هل يجوز ختم القرآن بأكثر من شهر أم يجب أكثر مدة شهر؟ وهل يعتبر الذي لا يختم القرآن بالشهر فما دونه هاجر القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو وكان يكتب القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتبه في شهر، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال أكتبه في 20، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال أكتبه في 10، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال أكتبه في 7، قال ثم قال له بعد ذلك أكتبه في 3، فإذا رتبه بكل شهر فحسب، أو في 40 يوم فحسب، يعني في بعض الروايات في 40 يوما. أما كون يتعمد هجرة فلا يخشى عليه من الخطر العظيم، بل يجب عليه أن يتعاهد كما قال يتعاهد هذا القرآن، فإنه مع طول المدة قد ينسى معانيه ويأتى أحكام. الله يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه ليدبروا آياته، ويقول وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا، فالمعلم كيف يعتمد، المعلم الغافل كيف يعتمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما أعرف ندرى يا شيخ، يقول يا مصحف يستمع الآيات التي يستحفظها مثل الفاتحة، يقول الله أحد المعوذتين، يقول لك يستمع ويكررها يتعلم إذاعة القرآن فيها فائدة عظيمة، إذاعة القرآن فيها فائدة لو استمعها طالب الخير يستفيد بها فائدة عظيمة عن كلام الله، ويحفظ آيات من كتاب الله وسور من كتاب الله، كذلك نوع الدرس وفائدة عظيمة إذا ذلك كل ليلة بين المغرب والعشاء من إذاعة الإسلام والساعة الكاسعة والنصف كل ليلة، هذا فيه علم عظيم، جواب المشايخ عن أسئلة المواضعين من الداخل والخارج، أنا أوصي كما قدم أوصي باستماع للقرآن إذاعة القرآن، وأوصي باستماع نوع الدرس وبالأحاديث الدينية، وأحذر من سماع الأغاني والملاحدة، بعض الناس محروم بسبب الملاهي والاغاني بيترك القران وسماع القران والعلم والفائده التي الناس يرغبون لها اثبات الابل، كان الناس فيما مضى يرتحلون من بلاد الى بلاد على الابل ومشقه يطلبون العلم، والان موجود العلم عندك في بيتك في الرجل اللي عندك في بيتك، استحوا على اذاعه القران وانزل تجد علما، ثم اغلبه لا تسمع شيء الى هذا، اغلبه لا تسمع الاغاني والملاهي والاشياء الضاره. اللهم صل على محمد وعلى آله.